يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر، واشترط لذلك شرطا أن ينصروه. ونصر الله تعالى هو أن يستقيم الإنسان على شرعه، أن يكون محققا لعبادته في السر والعلن، أن يكون متوكلا عليه معتمدا عليه في جلب المنافع ودفع المضار. لذلك لا يمكن أن يتحقق النصر للأمة إلا إذا أوفت شرط الله تعالى، فالله عز وجل بيده مفاتيح النصر، وهو يؤيد بنصره من يشاء. فلا بد لكل من رغب النصر في أمر عام أو أمر خاص أن يلجأ إلى الله تعالى بصدق، وأن يحقق التقوى في سره وإعلانه، وأن يكون عبدا لله في الظاهر والباطن، وأن يكثر من التوبة والاستغفار، فالإنسان لا يخلو من خطأ وعثار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نحن نمر في هذا الظرف بأنواع من الإشكالات وأنواع من الأخطار، ومنه ما يهدد بلادنا في الحد الجنوبي من هذا العدوان الحوثي على أهل اليمن، والذي طال شره وانتثر ضرره إلى المنطقة كلها بهذه التهديدات التي يطلقونها، يهددون بلاد الحرمين باحتلال مكة والمدينة. لا شك أن هذا يستوجب من الجميع استشعار الخطر، وأننا نحتاج إلى توبة وافتقار إلى الله عز وجل، وإلى أن نلجأ إليه بكثرة العودة إليه والعمل الصالح. الله تعالى يقول في محكم كتابه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النصر قرين الطاعة والإحسان مع أخذ الأسباب وبذل الممكن من القوة والقدرة التي تستطيعها الأمة. فللنصر سببان: أسباب معنوية، وهي حسن الصلة بالله تعالى وصدق التوبة والرجوع إليه، وأسباب حسية، وهي أخذ الممكن من القدرة والقوة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واذكر في ختم هذه الكلمة قول أولئك المؤمنين عندما التقوا مع أعدائهم، قال الله تعالى: فما كان دعواهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ابتدأوا بطلب المغفرة والعفو. طلب المغفرة والعفو هو أن يمحو أسباب الهزيمة، فإنه لا يهزم الإنسان إلا بذنبه، ولا يتسلط عليه إلا بسبب تقصيره. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لإخواننا في اليمن فرجا ومخرجا، أن ينصر المستضعفين منهم، أن يعينهم على هذا العدو المتربص بهم السعي في خراب بلادهم، وأن ينصر جنودنا المرابطين والمقاتلين، وأن ينصر ولاتنا على من عاداهم، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يجعل العاقبة الحميدة لأهل الحرمين والمسلمين عامة، وأن يذل كل من سعى في الأرض فسادا وشرا وعنادا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.